فيعرضها ثم يأتي بالثالث من الطرق الضعيفة. بعد ما يخلص طرق اكتشاف العلة أو ما يسمى بمسالك العلة، كيف نعرف أن هذه علة يعني هي الوصف المؤثر أو المسوغ لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، أو في حالنا هذه من الشاهد إلى الغائب. فبعد أن ينتهي من ذلك ينتقل إلى إيه؟ يكمل الموضوع الأصل وهي الطرق الأربعة الضعيفة، فيقول ثالث الطرق الأربعة كذا، ورابعها وهو الأخير كذا. كويس؟ هو نفس الشيخ فاتت عليه كده سهو وظل في الكتاب مش عارف ازاي، انه اما قال ثالثها خيل ليه ان ده ثالث الطرق المؤدية الى اكتشاف العلم. هو نفسه وتنها موجودة في الكتاب، لكن هو في نفس الكلام عاد فذكر انه لا ده واحد من الطرق الأربعة الضعيفة. انتوا معايا الكلام هيجي. والثالث ده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ما سمي او ما هو مشهور في علم الكلام بالإلزامات. إلزامات يعني ايه؟ يعني ان المفكر الكلامي او النظار المسلم ينتهي الى رأي ويصدر حكم، مادام في حكم يبقى معلل بعل. فيجي واحد يقول له مادام انت قلت كده انا هجيب لك حاجة تشترك مع موضوعك في علته وعليك انك تعدي الحكم اليها. هو ما قالش، لكنه يلزمه باحد طريقين، طريق ايجابي اللي قلته ده وطريق سلبي. معانا الطريق الإيجابي، أنت أصدرت الحكم بناء على هذه العلة، وهذه العلة تتحقق في حال أخرى، عليك أن تقبل تعدية الحكم، مع القياس برضه، إلى الحالة الثانية التي لم يقل بها لكنها تلزم. احنا تكلمنا عن الإلزامات قبل كده، تكلمنا بالجزء الأول، ولكن من ناحية حكمها يعني أنه لا يلزم المفكر لوازم كلامه إلا في حالين، إذا التزم بها قبلها قال آه صحيح أنا ما قلتش كده لكن أنا مستعد أقبل كده ماشي، أو كانت لازمة على قوله لزوما بينا ظاهرا قاطعا فتلزم، ما لا يستطيع التفصي أو التخلص منها. لكن ليس كل ما يلزم به الناس من لوازم كلامهم ولو كانت بعيدة تلزمهم. ولذلك علم الكلام أو الكتب مليانة باتهام الخصوم بلوازم أقوالهم، مع أنهم لا التزموها ولا هي ظاهرة اللزوم جدا. فاهمين كلامي؟ هذا هو الجزء الذي تكلمنا عنه من قبل، وهو حكم الإلزامات، حكمها في علم الكلام إيه؟ ومدى حجيتها، ومتى يلتزم بها أو يلزم بها القائل، أم هي مجرد اتهامات بين القوم وخصومهم وهي متبادلة كل واحد ماسك لصاحبه. لكن احنا هنا بنتكلم عنها كطريق للتفكير وليس من ناحية، انتوا فاهميني؟ لأنها هي نوع قياس. أنت حكمت زي ما قلت لكم هنجيب أمثلة حكما إيجابيا على كذا بأنه واجب أو حرام، أنا هجيب لك نفس العلة نفس الوصف المشترك الظاهر المنضبط المؤثر

احنا بنقول الكلام ده مش قال للهجوم، انما عشان نفهم ونعرف الحق من الباطل برضه ولا ايه. ف بس فعند اهل السنه ذات تقوم بها اول قواعد الصفات عند اهل السنه، كل كمال قائم بالله وكل نقص عليه محال، ودي الجامعه لكل باب الصفات. لكن عند الأشاعرة المعتزلة هم بينفوا العلم أو الوجود أو الإرادة أو القدرة، لا، إنما بيقول بذاته، زي ما ابن تيمية بيقول إنه يعني على حقيقته، الاستواء على حقيقته، اليد على حقيقتها. طب منين دي؟ مش مروي عن السلف، لم يقل اي من السلف هذا، بل ما قالوه عكس ذلك، وهو الكيف غير، مش دي كلمه سيدنا مالك وكلمه الامام احمد، الكيف غير معقول، يعني لازم ينفى. بس هذه لزوم الجمات. طبعا الراجل ما قالش كده في مذهبه، لكن يلزم على كلامه ده، خصوصا اذا اضفنا لانه قال جسم ويدافع عن الجسميه، كلام يضر العوام، هو له معنى عنده. لكن لان انا واحد من الناس ما يعني لا بل اجله يعني، لكن كل انسان يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم فقط. بس في المتحركية دي هي الصفات المعنوية، هو عارفين صفات معاني وصفات معنوية وصفات فعل وصفات خبرية، وكما في 7 أو 6 حاجات. اقرأ كتاب المدخل في تقسيم الصفات. فالشاهد انه الطرق اللي تثبت بها العله، اول واحد فيها اللي كتبناه هناك في صفحه ما اعرفش كام الدوران، وبعدين قلنا العلم التلازم في العلم، وبعدين قلنا اولاني كان ايه، نمره واحد كان ايه، الطرد والعكس، وبعدين التلازم في العلم، وبعدين الدوران، وبعدين انتقلنا بعد كده، والرابع المقارن، وبعد كده ناقش. ثم قال ان الاربعه دول كلهم داخل كلمه، الاربعه اللي فاتوا دول كلهم داخل كلمه القياس، قياس الغائب على الشاهد. لكن تاني المسالك في في في في تاني المسالك في اكتشاف العلة في صفحة 32، السبر والتقسيم. صح؟ أي ثاني الأمور التي أشهر الطرق المثبتة العلة المشتركة السبر. إحنا قلنا القسمة تقول مضرب المثل بالخمرة، يا ترى هي عشان سائلة ولا غالية ولا مش عارف إيه، ولا بتفتح النفس ولا مش، ولا لأنها تغيب العقل. آدي حاصر الصفات أو تقسيم الشيء المحكوم عليه، واللي هم بيسموها طريقة البواقي، تحذف كل حاجة لغاية ما توصل لوحدة هي بس المؤثرة. وعشان كده جبنا سيرة فرانسيس بيكون ده. ربنا مر إليه لكونوا إيه؟ للوجود فقط، ولا يشاركنا إلا في وصف الوجود، لكن هو يخالفنا في ذاته، في صفاته، وفي أفعاله. فبما تنوط أو تربط

ماشي. وهو القياس على ما يقول به الخصم، بس ألبه لعلة فارقة. هبينها لكم، هو المفروض علة جامعة. توجد في الأصل الذي يقول به الخصم، ولا توجد في الفرع الذي يقاس عليه. خد بالك أصله، وقد سبق أن شرحت لكم من قبل في أول هذا الموضوع في بطلان المدلول لبطلان دليله، إن طريقة الإثبات أساساً لدى المتكلمين والأصوليين حاجتين: حاجة اسمها تحقق المقتضي وزوال المانع. تحقق المقتضي يعني وجود السبب في شيء، لكن ممكن يوجد السبب في رأيك، بس القياس مع الفارق يا صاحبي. الصفة في الأصل غيرها في الثاني، ما يتمش القياس. لإيه؟ لوجود الفارق أو المانع. اقرأ أرجوك واحد من عباقرة المالكية المصريين، يكاد يكون على مستوى الشاطبي، اسمه القرافي، يرى له كتاب الفروق. وإذا وجدت وقتا فاقرأ أيضا، أنتم معايا ولا أنا بكلم نفسي؟ أندونيسيا. فاقرأ أيضا الصين، أهلا بك. فاقرأ أيضا كتابه، هو نفسه الفروق اللي هو بيتكلم فيه. ساعدني يا شيخ العمود، أنت ولدي راح فين الراجل الممتلئ اسمه حاتم، اللي هو بيتكلم فيها عن فكرة هو أول من قالها، وهي النبي صلى الله عليه وسلم إماما يعني حاكما وسياسيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاضيا، والنبي صلى الله عليه وسلم مفتيا. وتفرق دي غير دي غير دي، وده باب من العلم عظيم. فهو اللي اتكلم كتير في الموانع دي، وهي الفوارق، وقال ان ده جوهر العلم الاصولي، لان ادراك التشابه سهل، لكن ممكن يكون فيه تشابه جزئي وغاب عنك الفرق. فيقولوا ايه؟ قياس مع الفارق، يعني يوجد المقتضي لكن وجد مانع، ولا يتم الأمر في الوجود إلا بتحقق مقتضي وزوال المانع. مش دي القاعدة الأصلية في علم أو في وجود، في المعرفة وفي الوجود كده. واضح الكلام ولا لسه لم يتضح يا صاحب البلقان؟ احنا زمان أول ما طلعنا كنت انت لسه في مش في الشاهد وانما في الغائب، كنا نشوف واحد بشنبات كده هو اسمه احمد زوغو، عارفه؟ اخر ملوك البانيا. احمد زوغو يا بعدين بقى ما لي واحد يعمل لي جلبيه في الجامع. نشيته كان بيصلي هنا في مصر، أحمد زو آخر ملوك ألبانيا. استضافه معرفش فؤاد ولا فاروق، وقعد لغاية الأربعينيات، معرفش بعد كده راح فين لما قامت الثورة.

الذين قالوا بأنه عالم بذاته ولا علم بس عالمية مريدية قادر قادرية لكن قدرة لا. أم لا حول ولا قوة إلا بالله موضع إجماع من المسلمين في قدرة وقوة وفي قدير وقوي وفي عالم أو عليم وهي أبلغ من عالم وعلم واضح. ما تشاءون إلا أن يشاء الله في إرادة وفيه نريد. فهم مقتصرين فقط ليه؟ لأنه لا يريد تعددا، عايز وحدة مطلقة لأنه بيواجه النصارى. بس النصارى قالوا كما قلنا بأن الذات آب وأن الابن يعني الكلمة وأن المسيح اللي هو الحياة، أسف الجبريل هو الحياة الروح الروح القدس. فجعلوا الأوصاف مجسدة في أشخاص مفارقة للإله، إنما أن تقول إن دي مجرد كمالات تقوم بالذات، ليش هناك إلا الله الكامل؟ أمال يعني هيبقى إله وناقص؟ ده حتى الكافر اللي ينكر ربنا يقول ما فيش حاجة اسمه واحد كامل كمال مطلق، يعني هو مسلم إن الإله ما يكونش ناقص بس مش موجود حاجة زي كده، تفهمني؟ موجود في عصرنا. يقول لك ده الكمالات دي أمنيات للإنسان وبعدين خلعوها على ربنا كده، ما فيش حاجة، تفهمني؟ هي صفات إنسانية بس مش طايلينها، فنفترض أنها موجودة في كائن ما لا وجود لها. قياس الطرد. أما في الإثبات كقول الأشعرية الله عالم بالعلم لأنه، حط فوقها علامة وقلت على الهامش، من صور الاتفاق في الدليل تقريبا، مش ده قياس قابل شيء لوحدة الدليل الله أعلم. أما في الإثبات كقول الأشعرية الله عالم بالعلم، يعني هو يقول لك إن في الشاهد إيه، أنت عالم إيه قبل ما تخش الأزهر البريد كان جاهل وكان وصفك الجاهل، لما دخلت وتعلمت في اكتسبت صفة جديدة هي صفة العلم. العلم علة العالمية، ادوك الشهادة دي بتاع العالمية بعدما تحققت بصفة العلم، مش كده؟ ففي الشاهد العلم علة العالمية، هو أساس الحكم اللي هو عالمية، كذلك في الغائب. فهم؟ الله عالم بالعلم، بس عايزين يلزموا خصومهم اللي هم المعتزلة، مش قلت ان ربنا مريد وله إرادة، بس إرادة في غير محل، لا هي حصلة في ذاته وإلا هي اعترفوا بحدوث الشيء في الذات وهم أهل القدم، وأن الفارق الوحيد أو ما يسمى بأخص الوصف، أخص وصف الذات الإلهية عندهم القدم مش الخالقية كما يقول الأشاعر، فعشان كده ما يقدرش يقول الإرادة حادثة في ذات، ثم الإيه أو معلقة بذات، يبقى قلب اثنين على مذهبهم. طب هو مريد بس إرادة في غير محل، لا هي فيه ولا في المراد نفسه، كده ملاش محل، يعني زي إيه شرارة كده بتنبع من الذات وتتبدد، هي دي المشيئة مثلا يعني. ولا ايه يا شيخ المناوشات؟ فبيقول بقى يا سيدي عالم بالعلم لأنه مريد بالإرادة، ما دام قلت بأنه مريد بإرادة سواء كانت في ذاته أو في الهوى، مريد بإرادة يبقى عالم بعلم، ما تقولناش بقى العالمية وفقط اللي هي الصفات المعنوية

أنت بتدعي وجود علة الأصل في حالة جديدة؟ لا، كلامك غلط. العلة اللي أنا اعترفت بها غير متحققة في الحالة التي تدعيها، منع. واضح؟ وانتم عارفين ان المنع مش ضروري يقيم عليه دليل، لان صاحب التهمه هو اللي عليه عبء الاثبات. واضح يا ساده؟ انما لو تطوع تبرع باقامه دليل على عدم تحقق العله في الحاله الجديده، ماشي، سند المنع يبقى جاي من عنده تبرعا. صح؟ سالي الشيخ عبد العزيز، بسالي عن زميلتك. لا يفهم بين منع وجود علة الأصل، يعني ليس كما زعمت، والعلة التي اعتددت بها لا توجد في الحالة التي أتيت بها في الفرع، يعني الحالة الجديدة، وبين منع ثبوت حكمه، يعني استغنى عن حكم الأصل، خلاص أنا تنزلت عن الكلام القديم. واضح حكم الأصل؟ يعني الرأي الأصلي، يعني مثلا في حالتنا ده، انت يا معتزلة قلت الإرادة ربنا مريد بإرادة، يبقى عالم بعيد، يبقى فيه كمال معين اسمه علم أو اسمه إرادة أو اسمه قدرة، وفيه حاجة تانية اسمها قادر أو مريد أو عالم أو عليم، كما هو القرآن بيثبت حاجات دي كلها، بيثبت القدرة والقوة، القدير والقوة، وبيثبت العالم أو العليم والعلم، وبيثبت المريد وبيثبت المشيئة، يبقى فيه كمالات غير. أو يقول طيب أنا مش هقول بأن له إرادة، هو مريد بذاته وش. واضح؟ فما تلزمنيش بأن يكون عالم بعلم مستقل عن ذاته أو مغاير نوعا ما للذات، لا هو عين الذات ولا هو غيره. واضح يا سادة؟ يتنازل عن الحكم الأصلي أو الرأي الأصلي. بين منع وجود مفهوم ولا مش مفهوم علة الأصل في الفرع، وبين منع ثبوت حكمه أي حكم الأصل، شفت المثال؟ لأنه إن سلم له علته فهي ليست موجودة في الفرع. هيقول لا، ده قياس مع الفارق في موانع. وإن لم يسلم له تلك العلة منع تعدية حكم الأصل إلى الفرع، بل منع الأصل نفسه، ويستغنى عن الرأي الأصلي خالص، لأنه إنما قال به لأجلها، فهذا قياس مركب كما عرفته في التذكرة. دي كتاب لمين؟ مانيش عارف، أنا مش عارف، اللي يساعدنا يبقى كتر خيره. فللمعتزلي أن يقول، تذكر المثال اللي فات، بتقوله مريد بإرادة غير ذاته، قوله عالم بعلم غير ذاته. فللمعتزلي أن يقول إنما حكمت بأن مريدية الله تعالى اللي هي صفة معنوية، ما هي دي اتفاقية، إنما الكلام في الإرادة، معللة بالإرادة، لأن المريدية عندنا، يعني إيه؟ معاشر المعتزلة، صفة جائزة له، مش من الصفات الواجبة له، والصفات الجائزة معللة، يعني فيها الكلام ده هو صفة معنوية وصفة معاني غير الذات، والصفات الجائزة معللة، الكلام ده بتقرأ في الكتب، الصفة المعللة والغير معللة، افهم، حاول تفهم. والعالمية صفة واجبة له تعالى، إذن فلا تعلل. أهو ده الفارق، أهو ده المانع. للي ماشي معايا ولا إيه يا شيخ طوارق؟ أنتوا فاهمين؟ ما تقولوش إلا إذا كنتوا فاهمين. مش انت بتقول لي سلم بانه عالم بعلم ما دام قلت انه مريد باراده؟ اقول لك لا، انا المعتزلي مريد باراده، لان الاراده دي صفه جائزه، لكن العلم صفه واجبه لله. طب وايه اللي فرق بينهم؟ ما انت بتقول مذهبي ان الاراده، مذهبك غلط. أن الإرادة دي جائزة، وما التفريق بين الإرادة والعلم؟ الاثنين كمال إلهي، هذا كمال وذاك كمال. لأن المريدية عندنا صفة جائزة الله، فعشان كده أنها تبقى معللة زي بعضه، لكن العلم صفة واجبة فلا تعلل، فهذا فارق. نعم في تشابه، لكن فيه مانع يمنع من القول بأنه عالم بعلم، واضح؟ أو يستغنى عن الكلام الأصلي. والله أنا غلطت لما قلت أنه مريد بإرادة معلقة في الهوى، ما أنا مش عايز أواصل هذا الخط من الخطأ عشان تلزمني أن العلم كمان كده والقدرة كده، ما خلصش أنا بقى، يبقى ربنا متعدد. هكذا يخشى أو يخاف المعتزلي من القول بالتعدد يا شيخ مروان، هتسمعنا. طيب هاجي عند نقطة كده واسكت، بس خليك فاكر ان القصيدة الأصلية الأولى: ويحسو قراح الماء يغذو ويبرد. عرفنا شوية في الاقتباس، أصل ده كلام أديب كان يستشهد به الشيخ الغزالي كثيرا، مش كده؟ أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بجسمي نحول الحق والحق جاهد، وإني امرؤ وأنت امرؤ عافي إنائك، لا، وإني امرؤ عافي إنائي كثرة، العافية يعني الضيف، كثرة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. هذا حفظناه عن الشيخ الغزالي، كان كثير الاستشهاد به، والحق جاهد، موجود عندك في بيت سابق، والنظر مجهد. فدي بقى تخليها إن شاء الله، والراجل حاتم عنده بتاع مزيل أبيض، ما كانش خليه يشتري من بره، ادهوله لله، ما يكونش بتاع الأزهر، لا نشتري من المكتبة. إذا كنت أنت شاريه تقول لي ثمنه وثمن الألم ده هو، وثمن الشاحن، احنا متفقين على كده بس. وفي برضه في قصيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعض التغيير. القصيدة للغزالي يا مولانا، هي للغزالي القصيدة هذه؟ لعبد الفقير. لا، التي فيها وإني امرؤ عافي كده هو. الله أكبر، سبحان الله، الإمام الغزالي شعر من طبقة عالية جدا. والصفات الجائزة معللة والعالمية صفة واجبة له تعالى، يبقى وجد المقتضي ولكن وجد المانع، لم يزل المانع، مفهوم؟ واجبة له تعالى والواجب لا يعلل، شكل. فإن صح ما قلت من أن المريدية صفة جائزة ظهر الفرق، وإلا منعت كون المريدية معللة بالإرادة. هتنازل عن الرأي الأولاني خالص عشان لا تقيس عليه، مفهوم؟ وإلا منعت أنا المعتزلي شكل، وإلا فإن صح ما قلت من أن المريدية صفة جائزة، إن كان مذهبنا ده مظبوط، ظهر الفرق بين العلم والإرادة، وإلا منعت أنا المعتزلي وتنازلت عن رأيي القديم في الإرادة، منعت كون المريدية معللة بالإرادة. هو بين هذا وبين هذا، افتكر الأسبوع اللي فات، الخصم بين أمرين، بين منعي وبيان الفارق أو المنع، وبين التنازل عن الرأي الأصلي اللي هو كون المريدية معللة بإرادة، مفهوم؟ وله أن يقول: إنما منعت

كذا ووجه عند الجمات وعدها طريق من طرق العلل لكشف العلل. فالراجل معذور بس يعني هي غلطة وجل من لا يسهو. ثم قالت بالنسبة علة قياستي العقلية السبر والتقسيم، يعني بعد حكاية الدوران السبر والتقسيم التلازم في العلم وله الاقتران وضعفه. ثم قال والثالث الإلزامات وهي بالحقيقة من أنواع القياس. وأراد أن الإلزامات ثالث الطرق الأربعة الضعيفة لإثبات المطلوب وليس لإثبات العلة، التي اللي معنا من الأول فاهم، التي جعل رابعها اللي هو الإمام الرازي التمسك بالأدلة النقلية في المباحث العقلية التي يطلب بها إيه المطلوب والنتيجة. اكتب على الهامش أربعة الرابع الدليل النقلي. وهنا بقى يتكلم في المقصد السادس دليل النقلي. انت عارف ان الرازي مشهور بحكاية الايه الشكوك العشرة دي او الامور الموجبة للظن في اثبات الدليل النقلي لمطلوبه. فتوهم الملوك، هذا الكلام انا ناقشته في كتاب المدخل، فليحوك في نفسه شيء يروح يقرا كتاب المدخل. فتوهم المصنف أنه أراد الأذي وهم وسه فتوهم المصنف أنه أراد ثالث الطرق المثبت، لذلك جاب كلام مختلط ببعض ويمشي كده ويمشي كده. فتوهم أنه أراد ثالث الطرق المثبتة لعلة المشترك، وإنما لا هو ثالث الطرق البتاع مثبتة المطلوب للنتيجة. المقصد السادس في المقدمات أنواع المقدمات السبعة واللي هم كام؟ الأوليات. يكتب في سطر 2 من صفحة 36 أوليات، وسطر 2 من 37 هات من أول الأوليات، سيبك من صفحة الفاتت دي، اكتب صدها دي حبيت. اليقينيات، إيه هم اليقينات؟ سبعة. هنا السطر الثاني من 37 الأوليات، والسطرين الأخرانيين منها المشاهدات، وبينهما كده في أي حتة في الوسط اكتب اثنين ما قياساته معه أو ما قياساتها معها. في حاجة عندهم كده قضايا قياس لأن اثنين زوج ولا فرد، إذا عرفت أن ينقسم متساويين يبقى زوج قياساتها معها في المخرط. فالأوليات قياساتها معها والمشاهدات، وشرحت المشاهدات قبل كده إنها المحسوسات مش المرئيات، كل المحسوسات. ومنها كمان البوجدانيات، لما تيجي عند صفحة 38 اعرف ان هناك المشاهدات تكتب تحتها ألف بالحس الظاهر وبعدين البوجدانيات بالحس الباطن. تعال هنا بقى أول سطر في 39 اكتب المجربات، والسطور الثلاثة منها اكتب الحدسيات خمسة، والسطر الرابع من 40 اكتب ستة المتواترات، وأول سطر من 41 اكتب سبعة الوهميات. بس تعال بقى يا سيدي في كلام في الوسط كده في 43 واكتب امام السطور الاربعة الاخيرة الظنيات، مش هناك اليقينيات وعدنا في داخلها سبعة، هنا الظنيات واكتب تحتها في السطرين اللي فاضلين واحد المسلمات وتحتها المشهورات، وانت عارف ايه خمسة، وفي السطر الثاني من 44 المقبولات، وبعد ثلاث سطور يكتب المقرونة بالقرائن والمش عارف ايه. هم حاجات اللي انت عارفها القياس البرهاني المركب من يقينيات، ايه يبقى يقابل القياس الظن والجدل صلى الله عليه وسلم. الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام في مدينة، الله اسألي نسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء في فرقهم متى